يقول السائل: هناك مجموعة من الأشخاص لديهم صندوق خيري يصرف منه في بعض طرق الخير كإصلاح الطرق وسد حاجة بعض المحتاجين وتسوير المقبرة، فهل في هذا المال زكاة؟ مع وجود وجوه الخير بالصدقة وإصلاح الطرقات هذا لا في زكاة، هذا قد صرف في وجوه الخير خرج من ملك صاحبه. فإذا أعطيت جمعية البر مال لإعطاء الفقراء أو لبناء مسجد أو لتسوير مقبرة هذا خرج من مال المعطي، صار صدقة ليس في زكاة، يكفي، وفق الله الجميع.